حتى النهاية. حتى النهاية تمثيلية كتبها حسين محمد القباني ويخرجها محمود السباح. سوسو، ما تنسيش ان عيد جوازنا الثالث هيكون بعد يومين، ولازم نعمل حفلة كويسة نفاجئ بيها اصحابنا كلهم. بس ما نقول لهمش على المناسبة احسن يفتكروا ان يفتكروا اننا عايزين منهم هدايا. حاجة زي كده. طب وانتي ايه اللي تتمنيه بالمناسبة دي؟ اتمنى ان ربنا يديم علينا نعمة السعادة والسد. لكن ده ما يمنعش اني اسألك برضو السؤال اللي سؤال كل عيد عن العيوب والمحاسن. ايوة، عشان كل سنة نبدأها نظيفة جديدة ما فيهاش حاجة في النفوس. وهو كذلك، اتفضل اسأل. أيوة. ايه بقى يا ست الغلطات اللي دي غلطات كتيرة خالص. يا ساتر يا رب، قد كده؟ بس عن إذنك دقيقة واحدة لما اطمن على ابننا سمير في سريره. سمير رايح في النوم، نقدر نسيبه مع الدادة ونروح نقضي السهرة في بيت بابا زي ما اتفقنا. أيوة، لكن انت ما قلتليش لسه عن الغلطات اللي. وبعدين بقى يظهر ان غلطاتي كتير قوي، وعشان كده مش عايزة تفتح الموضوع. وليه ما تقولش ان خايفة احسن يجي دوري واسمع كل عيوبي منك، وخصوصا وانت عندك ذاكرة مدهشة. لا لا لا لا، اطمني من الناحية دي قوي كده. طيب عال، ها اسمع بقى يا سيدي. انا اخد عليك اولا انك بتجهد نفسك في العمل اكتر من اللازم. دي مؤاخذه قديمه وكل زوجات الدكاتره بيشتكوا منها. والاجابه عليها يا ستي هو انه مدام الانسان قبل انه يبقى دكتور فلازم يستحمل كل تعب، لان ارواح الناس امانه في ايدينا. طيب، براءه في المؤاخذه دي. ودلوقتي بقى اسال انت. ايوه دوري انا. ايوه يا ستي، اولا لماذا أنت؟ أنا إيه؟ لطيفة جداً ومخلصة جداً وست بيت جداً. دخلنا في دور العواطف. إيه يا ترى؟ إياك ما تكونش حاجة مستعجلة. ألو؟ أيوة يا فندم، مش ممكن أجي الصبح؟ حاضر حالاً يا فندم. العفو، ده واجب علينا. ايه يا وجدي؟ حالة مستعجلة جدا. مش ممكن تتأجل للصبح؟ يظهر انه مش ممكن. ارجوك تحضري لي الشنطة على ملبس. ايه ده، هو ما فيش دكتور غيرك؟ حتى في ليلة زي دي ما نقدرش نسهر سوا. المريض طفل عنده سنتين وفي حالة خطرة، على كل حال مش هغيب كتير. ما يمكنش للدكتور عثمان انه يروح بدالك؟ اولا الدكتور عثمان نبطش ليلادي في المستشفى، ثانيا الواجب يحتم عليا اني ما اتخلاش عن ناس واثقين فيا. مدام طلبوني أنا بالذات فلازم أروح مدام ظروفي تسمح. أيوة، أنا ما قلتش حاجة. لكن افرض أن المريض ده لا سمح الله هو ابننا سمير، يبقى إزاي يكون شعورك لما تطلبي دكتور معين لإسعافه ويرفض الحضور لسبب غير وجيه؟ أيوة يا وجدي عندك حق، لكن أنا عندي إحساس أن حاسة أن حاجة مش كويسة هتحصل ومش عارفة ليه. يا شيخة بلاش أوهام، كل واحد بيشوف نصيبه. ها حضرت الشنطة؟ متشكر. تأكد اني مش هغيب، تقدر تلبسي وتستعدي للسهرة على مرجع. يا رب رحمتك. ايه الضيق ده اللي في صدري؟ كان حقي اكون اسعد زوجة لولادي. ايه يا ترى في ايه؟ ما القلب بيدق كده. يا رب استر. الو، ايوه دكتور عثمان. الله، ايه؟ ارجوك يا دكتور تقول ايه اللي حصل. ايه هي اللي جت سليمه؟ وجدي، انا جايه حالا حالا. يا فطومه، فطومة. في ايه يا ستي؟ اسم الله على مقام ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور يا فطومة، وعجد يا فطومة، حادثة حادثة فظيعة. يا خبر يا ستي، سيد الدكتور اسم الله على مقام ستي، الف بعد الشر عليه، الشر بره وبعيد يا ستي. اندهيلي تاكسي حالا يا فطومة على ملبس، وبيخدي بالك من سميرة على ماجي. حاضر يا ستي، من عينيا الاثنين. الف سلامة على سيدي، اسم الله على مقام سيدي، هجيب تاكسي حالا، ربنا يطمنك عليه. انا كان قلبي حاسس، يا رب سترك ورحمتك. على مستشفى العجوزه من فضلك، وبسرعه اذا امكن. يا رب ده وجبي ما يستاهلش الا كل خير. ابقي على حياته يا رب علشان خاطر سمير. سهام هانم، انا اسف جدا، عملت لي التليفون تاني بعد ما خرجت. ليه يا دكتور؟ هو لا لا ابدا، الله لا يقدر، بس شدي حيلك شويه. انا كنت مستني عشان ابلغك رغبته الاخيره. رغبته الاخيره؟ انا اسف، انا عايز اقول انه اكد عليا ان ما خليش حد يدخل عليه ابدا غير اخوه عادل بس، حتى لو جه والده من البلد ما يقدرش يشوفه. لا لا مستحيل، لازم اشوفه، لازم اطمن عليه بنفسي. ارجوك يا سام هانم، اعمل معروف يا دكتور، هو فين دلوقتي؟ طيب بس تمدي اعصابك، ده احسن حالته ما تسمعش. لازم تخلي الامل موجود في نفسه، ما تقعديش معاه كتير، المهم انك ما تعرضيش اي رغبه له. لكن ايه اللي حصل بالظبط؟ حادث التصادم، الاصابه في العمود الفقري، ولازم نعمل عمليه جراحيه حالا. كل شيء جاهز، وطبعا احنا يا سام هانم هنعمل كل ما في وسعنا لانقاذه من الشلل، وربنا قادر على كل شيء. هو في الاوضه دي. وجدي وجدي. انت جيت يا سهام. انا مش قلت. ازاي يا وجدي ما شوفكش؟ الحمد لله اللي جت سليمة، بكرة تخف وتبقى عال، بس شد حيلك. ربنا معانا يا سهام، خدي بالك كويس من سمير. الحمد لله. وجدي وجدي. الله، جرى ايه يا رب؟ أرجوك يا سام هانم تخرجي دلوقتي، ما تخافيش، ده مغمى عليه بس، بلاش نزعجه وهو في الحالة دي. وجدي وجدي، رد عليا يا سهام. أنا خلاص انتهت حياتي عند الحد ده، والحمد لله على كل حال. ما تيأس، بلاش التشاؤم ده. لا أبدا، ده مش يأس ولا تشاؤم، ده اعتراف بالأمر الواقع. 4 عمليات ولا فيش فايدة، خلاص أصبحت مشلول، مش هقدر أقف تاني ولا أمشي ولا أشوف الدنيا ولا أعالج المرضى. أصبحت مريض بس مليش دواء. ربنا قادر على كل شيء. الحمد لله على كل حال، لكن زمن المعجزات انتهى، خلاص انا هعيش طول عمري كده مريض، نص حي او نص ميت، وعشان كده لازم اعمل الواجب لك، لازم أحل القيد اللي بيربطك بيا. وجدي بتقول إيه؟ بقول إني مصلحش بعد كده إني أكون رب أسرة، مش عايز أتحدى القدر والطبيعة، مش عايزك تدفني شبابك وجمالك مع زوج مريض مشلول. أنا عملت إيه علشان يكون ده جزائي منك؟ أنت عملت كل خير، انت اثبتت انك زوجه مخلصه لكن مش معنى كده اني استغل عطفك واخلاصك واربطك معايا العمر كله. لا، دي تبقى انانيه مني. ابدا ابدا يا وجدي، الواحده لازم تكون مع راجلها على الخير والشر. انت عايز الناس يقولوا ايه؟ ملاش دعوه بالناس يا سهام، يقولوا اللي يقولوه. الواحد يعمل الواجب ويرضي ضميره بس. انا عارف انك هتتظاهري بالمرح والسرور في حياتك معايا، لكن قلبك من جوه هيبكي ومش عايز اصرح اكتر من كده. وانا مش ممكن اسيبك، مستحيل مستحيل. وانا مش هسمح لك تزوريني بعد النهارده، ويمكن بعد شهر اسافر عند والدي في العزبه. وكل اللي ارجوه منك انك تسيبي لي سمير اذا سمحتي، على الاقل علشان ما يكونش عقبه في طريق حياتك الجديده. اكنتش انتظر اني اسمع منك كل ده يا وجدي. انت تفكيرك اتغير خالص. فعلا اتغير. شهور المرض دي علمتني حاجات كتير كانت خافيه عليا، علمتني اني ما اكونش اناني، علمتني ان الحياه ما هياش حلوه على طول. عرفت دلوقت ايه شعور المريض، وعشان كده لازم نواجه الواقع ونخضع له. انت يا سهام لسه في عمر الزهور، 23 سنه، يعني لسه في عز شبابك، لسه العمر قدامك طويل، وحرام تقضيه وتضيعيه مع واحد زيي. وتاكدي اني حكون سعيد في البلد، هناك الهدوء والسكون، هناك الإيمان المطلق بالله وقدرته. أنا مستعدة أعيش معاك هناك وفي أي مكان. لا لا يا سهام، لازم تكوني واقعية زيي، ما تتعلقيش بالأوهام والمسل العليا. أنا دكتور. آسف، كنت دكتور وفاهم إن الإنسان بيتكون من جسم وروح، وللجسم مطالب وللروح مطالب، وعدم الموازنة بينهم بيؤدي إلى التعاسة والعذاب. وجدي، أنا مش عايزة أسمع كلمة تانية. الله، وجدي وجدي. كفاية كده يا سمهانم، الزيارات بتجهده جدا، أرجوك تخففي شوية لحد ما ربنا ينعم عليه بالشفاء. فيه أمل يا دكتور، أرجوك يا دكتور طمني. مدام فيه حياة فالأمل موجود. يا رب. الزيارة ممنوعة يا ست هاني. لكن أنا مرات. مع الأسف الزيارة ممنوعة منعا باتا لأي حد، الأوامر شديدة. حتى أخو عادل؟ لا، السيد عادل بس مسموح له بالزيارة. أنا أسفة أوي يا ست هاني. أرجوك يا ماهر، أنت ابن عمي وزي أخويا، ولازم تعرف أن ده وقت غير مناسب للكلام ده. أمال إمتى؟ 8 أشهر فاتت على وجدي وهو مشلول في المستشفى. ماهر، أرجوك ما تقولش الكلمة دي. أنا بتكلم بلغة الواقع. أنا بصفتي محامي بدافع عن حق المظلوم، يجب أني أدافع عن حقك وحقي في الحياة. أنا ابن عمك، ابن عمك اللي كان كل أمله في الحياة أنه يتجوزك، اللي كان ولا يزال يقدرك ويحبك. جوازك من وجدي كانت غلطة، وهو القدر بيصلح غلطته. ما تنساش يا ماهر انك بتقول الكلام ده لزوجة مصممة على الوقوف بجانب زوجها المريض لاخر دقيقة في عمرها. ما تنسيش كمان انه بلغني ان وجدي مصمم انه مش هيعيش معاكي هو في الحالة دي. منين عرفت الحكاية دي؟ دي حاجة اصبحت معروفة في العيلة كلها. وجدي معذور في تصرفاته الغريبة دي، مين عارف حالته النفسية بقت شكلها ايه دلوقتي بعد ما كان دكتور ناجح بيعالج المرضى، بقى دلوقتي مريض محدش عارف له علاج. يا رب رحمتك، ده وجدي ما يستاهلش الا كل خير. لكن انا مش فاهمه ليه مصمم اني ما زوروش في المستشفى يا ترى عملت حاجة؟ سمع عني إيه؟ ده دكتور يا سهام هانم وفاهم الدنيا ماشية إزاي، راجل تفكيره واقعي مش عايز يتعلق بالأوهام. ويجب تفكري في موضوعنا بنفس التفكير ده، فكري في ان وجدي غير موافق انك تضحي بجمالك وشبابك معاه. شباب ايه وجمال ايه؟ هي المسألة مسألة شباب وجمال وبس؟ امال يعني في غير كده؟ ثم ما تنسيش ان حالتي المالية بقت عال، وحب لكي زي ما هو بل واكتر شوية، وانا متأكد ان حبك ليا. انا ما انكرش ان كنت بحبك يا ماهر، لكن دلوقتي حبي لك يختلف خالص، يختلف عن حبي بتاع زمان. ازاي؟ اذا كنت بتلعبي بعواطفي؟ كنت؟ ارجوك يا ماهر ما تتسرعش في الحكم. انا كنت بحبك في الاول على انك اولا ابن عمي، وثانيا زوج المستقبل. كانت الاسره كلها عارفه ان جوازنا هيتم لما نكبر، لكن بمجرد وفاه عمي عرضت مامتك في المساله، وانت عارف ايه اللي حصل، وكان نصيبي انك اتجوزت وجدي. انا كنت فاكر انك هترفضي كل شخص يتقدم لك لغاية ما اشوف طريقة لإتمام الجواز، خصوصا بعد وفاة والدتي. لا يا ماهر، لازم البنت العاقلة تحكم عقلها في عواطفها. لكن دلوقتي ايه العمل؟ العمل اني لازم افضل عايشة مع وجدي، وكل حبي وكل عواطفي له لوحده. على كل حال بكرة الحب بيننا يرجع تاني. ما ظنش، انا مصممة، انا منساش ابدا حبه ليا وعطفه عليا. فلو اني سبته في محنه زي دي ابقى مخلوقه ملهاش ضمير ولا اصل. انا حسافر معاه البلد رغم معارضته. على العموم انا هديكي مهله اسبوعين تفكري فيهم، ودي فرصتك الاخيره. فكري يا سهام هانم في حياتنا لما نكون مع بعض، فكري في الامان اللي كنا بنحلم بيها ايام زمان، فكري في السنين الطويله اللي لسه قدامنا واللي لسه هنقضيها في سعادة وحب. أرجوك يا ماهر، أرجوك، مفيش داعي للكلام ده. على كل حال قدامك أسبوعين أشوف وشك بخير. أنا يا سهام يا بنتي عايز أتكلم معاكي في موضوع دقيق شوية. اتفضل يا بابا. الموضوع ده له علاقة بالدكتور وجدي من جهة، وبابن عمك ماهر من جهة تانية. أيوة يا بابا، ما هو كان فتحني قبل كده. ده بعتني والله، لولا إنه عزيز عليا وزي ابني ما كنتش أفكر أفتح موضوع زي ده معاكي. وإنت إيه رأيك يا بابا؟ دلوقتي يا بنتي في طريقين قدامك، زي الحدوتة ما بتقول طريق السلامة وطريق الندامة، بس إحنا مش عارفين نفرق بينهم. عندك مثلا موقف وجدي، كلنا نعرف انه راجل نبيل مش عايز يستغل عواطفك وحنانك على حساب شبابك وجمالك، ومن الممكن نقول انك مش اول او اخر زوجة تترك زوجها في ظروف زي دي. انت من رأيك يا بابا اني اسيب وجدي؟ طولي بالك يا بنتي، صبرك بالله، انا لسه بتكلم في الجانب الاول، بوضح لك طريق من الطريقين. انا فاهم كويس انك انت دلوقتي متمسكه جدا بالوقوف مع وجدي في محنته، لكن الخوف كله والعذاب كله انك ترجعي تندمي بعد سنتين او 10 سنين. احب انك تعرفي كويس ان وجدي الدكتور السليم المرح الواسع الصدر اللي كله شباب وحيويه وضحك هيكون غير وجدي المريض. ليه يا بابا؟ ايه اللي هيتغير فيه؟ كل شيء، كل شيء يا بنتي. المرض الميؤوس من شفائه بيأثر في الجسم وفي النفس، وتأثيره في النفس بيكون اقوى واشد، واصحاب النفوس القوية المؤمنة بالله هم اللي يقدروا يرتفعوا بنفسهم وعقولهم عن التفكير في المرض وفي الحالة المؤلمة اللي بيعانوا منها. انا متأكدة ان وجدي من النوع ده. ربما، لكن ما تقدريش تضمني، وفي كلا الحالين هتكون حياتك معاه قاسية وكلها حرمان وألام وصبر. لكن أنا متأكدة يا بابا إني هستحمل كل حاجة علشان خاطره وربنا معايا. ونعم بالله يا بنتي، الحقيقة أنا فخور بك جدا، وعشان كده حبين لك الجانب الآخر من الموضوع. أيوة، إذا كان وجدي نبيل فلازم نكون احنا انبل منه. انت دلوقت الامل اللي فاضله في الحياة، انت وحدك اللي تقدر تخففي الامه واحزانه، انت وحدك اللي تقدر ترفع روحه المعنوية وتخليه يحمد ربنا على كل شيء. ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. ما تنسيش ان ما فيش في الدنيا اسعد من الزوجة اللي تعمل جهدها لإسعاد زوجها المريض. ثم ما تنسيش ابنك سمير، ها؟ الأحسن إنه يتربى بينك وبين أبوه، وهو ده هيكون الهدف اللي يخلي حياتكم لها معنى، تربوه وتعتنوا بيه. أيوة يا بابا، أنا قد إيه فرحانة إن رأيك من رأيي. ايه ده يا ربي، انا عقلي حيطير. يا فطومة، فطومة افتح الباب على ما ارد على التليفون. حاضر يا ستي. اسم الله على مقام ستي، ده سيدي الاستاذ ماهر يا ستي. ايوه دكتور عثمان، واجدي ماله؟ ضروري اجي حالا. في ايه يا سهام؟ ماله واجدي؟ مش عارفة، السكة اتقطعت. يا رب يا رب، لازم اروح المستشفى حالا. الو الو، لازم حصل حاجه خطيره. وبالمناسبه دي انا جاي حسب الميعاد عشان اعرف رايك النهائي، ويظهر ان القدر في صفي على طول الخط. اسمع يا ماهر، حتى لو كان وجدي مات انا مش هتجوزك. مستحيل مستحيل اتجوز واحد ما يفكرش الا في نفسه بس، واحد اناني ما يهموش اللي يعيش واللي يموت واللي يعيا. انت اتجننت يا سهام؟ من فضلك ما تجيبش سيره في الموضوع ده. إذا كنت باقي على القرابة اللي بيننا، عن إذنك أنا رايحة المستشفى. سهام هانم، أنت جيتي في الوقت المناسب. أنا شايفك بتضحك يا دكتور، صحيح ده ولا أنا بحلم؟ أيوة بضحك، بس عايزك تهدي أعصابك شوية. أنت عارفة طبعا أن الفرح الشديد زي الحزن الشديد تمام، وعشان كده ما بقتش عارف أقولك إيه في التليفون، ما قدرتش أقولك كل حاجة من كتر الفرحة. حاجة إيه يا دكتور؟ وفرحة إيه؟ أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق أبدا. استريحي شوية هنا. أيوة هدي نفسك. عايز أقولك إنه كان في أمل بسيط جدا في عملية جراحية دقيقة، إذا نجحت أدت للشفاء، وإذا اتعملت العملية كان الدكتور وجدي بيلح علينا إننا نعملها. والحسن حظ كان معانا من أسبوعين جراح عالمي زائر متخصص في النوع ده من جراحة الأعصاب، وطبيعي رحب بإجراء العملية. هو عمل العملية؟ أيوة، من تاني يوم ما وصل ونجحت، وكلها كم يوم ويسترد وجدي كامل صحته. وكل ده يحصل وأنا معرفش. مرضيش وجدي يخلينا نقول لحد غير أخوه عادل، عشان ما يخليش حد متعلق بين اليأس والأمل. الحمد لله الحمد لله. أقدر أشوفه دلوقتي يا دكتور؟ طبعا طبعا، هو اللي طلب إنه يشوفك النهاردة. اتفضلي. واجدي واجدي واجدي. سهام، استمعتم إلى حتى النهاية. حتى النهاية تمثيلية كتبها حسين محمد القباني وأخرجها محمود السباع. قام بالأداء حسب سماع الأصوات نبيل الألفي، سميحة أيوب، ليلى فهمي، حسن حلمي، فوزية إبراهيم، لطفي عبد الحميد، محمد الطوخي، ويخرجها محمود السباع.